الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر الفصل الأخير من فصول باب المناسك. فحينما ذكر المؤلف الهدي وذكر الأضاحي أتبعها بدم يراق قربة لله عز وجل وطلبا للأجر وابتغاء للمثوبة، وهو العقيقة. فالهدي يراق قربة وطلبا للثواب، والعقيقة تراق يراق، والأضحية يراق دمها أيضا طلبا للأجر وحرصا على الثواب. أتبع ذلك بالعقيقة لأن لها أحكام الأضاحي، أو لها أحكام الأضاحي، إلا أنها تختلف عنها في بعض الأمور. فالأضاحي ممكن أن يشترك السبعة في بدنه، ويمكن أن يشترك السبعة في بقرة، وكذلك الهدي. وإنما العقيقة لا شرك في الدم، الدم يكون لشخص واحد، يراق عقيقة عن شخص واحد، فليست كالأضحية يشترك السبعة في بدنه أو يشترك السبعة في بقرة، وإنما هي لشخص واحد. فأتى به المؤلف رحمه الله في هذا المكان بأنه دم يراق قربة لله وطلبا للأجر وابتغاء للمثوبة. وهذا الفصل هو آخر فصل في كتاب المناسك. نعم. فصل 243. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. تسن العقيقة هي ليست واجبة، وإنما من السنة، وفعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقتدى به الصحابة رضوان الله عليهم، وسار على ذلك سلفنا الصالح. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة نقل عنه أنه قال: إذا كان الأب فقيرا فأرى أن يستدين وأرجو أن يخلف الله عليه. إذا كان الأب فقير فاستدان واشترى عقيقة لابنه أو لبنته وذبحها قربة لله عز وجل، وليس المبلغ لديه وإنما أخذه قرضا، فيقول: أرجو أن يخلف الله عليه، لأنه فعل قربة عظيمة وأدى سنة شريفة. نعم. تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق الأب، فهي واجبة على الأب ولا تجب على الأم ولا على الأخ ولا على الأخت، وإنما على الأب، فهو المسؤول عنها، ولا يذبحها غيره إلا في حالة عدم وجوده أو الامتناع، لأنه ورد كل مولود مرهون بعقيقته، كل مولود مرهون بعقيقته، فهي على الأب ولا تجب على الأم ولا على الأخ ولا على القريب إلا في حالة موت الأب أو امتناع، يعني الأب رفض رفضا باتا فجاءت الأم وقالت أنا أريد أن أعق عن ابني، أو جاء الأخ وقال أريد أن أعق عن أخي، فلا حرج في ذلك. نعم. ولو معسرا، ولو معسرا، ولو يقول هنا تسن العقيقة في حق الأب ولو كان الأب معسرا، لو تشير إلى أي شيء؟ إلى الخلاف، إلى الخلاف، لكن يقول ولو كان الأب معسرا فمن السنة أن يذبح العقيقة عن ولده ابنا كان أو بنتا. نعم. ويقترض، ويقترض، يعني ما عنده فلوس هل لي أن أقترض؟ نقول نعم، من السنة أن يقترض، كما ورد النقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول وإن كان فقيرا فيقترض وأرجو أن يخلف الله عليه، فيقول ولو، ولو إشارة إلى الخلاف، ولو كان الأب معسرا يقترض قيمة العقيقة والله سبحانه وتعالى يخلف عليه. نعم. ويقترض. قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة عن رسول الله، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقد عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، وعق الصحابة رضوان الله عليهم، فدل على مشروعيتها. نعم. قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، وفعله يعني فعل العقيقة واقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه وساروا على منواله بالعقائق عن أولادهم، فهي سنة مشهورة. نعم. عن الغلام شاتان، عن الغلام يعني إذا تيسر يكون عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، وإن لم يتيسر عن الغلام شاة وعن الأنثى شاة، وإذا تيسر واستطاع الآن الإنسان فيذبح عن الغلام شاتين متقاربتين، يعني على شكل بعض في السن وفي السمن وفي الشكل إذا تيسر ذلك، شاتين متقاربتين. نعم. عن الغلام شاتان متقاربتان سنا، ونعرف أنه بالنسبة للضان لا يصح إلا جدع، وأما إذا كان من غير الضان فلا بد أن يكون ثنيا، جذع من الضأن أو ثني من المعز، والجذع ما له 6 أشهر والثني ما له سنة، فشاتان متقاربتان سنا، يعني إذا كان من الضأن 6 أشهر وإذا كان من المعز سنة، و وشبها يعني متقاربتان في الشبه. نعم. متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم فواحدة، فإن عدم يعني قال ما عندي شاتين ومن الصعب علي أن أقترض وأستبيه وشاتاني فيهما مشقة، نقول واحدة فإن عدم فواحدة ولا يشرك في دم، ولا يشرك في دم، يعني ما يقول هذه عقيقة عن هند ومحمد، عن زيد وعلي، عن خالد وفاطمة، لا، لا شرك في دم في العقيقة. بينما الأضحية، الأضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته، لو كان في البيت 20 نفر، لو كان في البيت 30 نفر، وضحى والدهم أو المسؤول عنهم بضحية واحدة، أجزعت عن أهل البيت بكامله. أما العقيقة فلا، العقيقة عن الفرد لا شرك في دم. نعم. وعن الجارية شاه لحديث أم كرز، يعني فإن عدم عن الغلام سافا، فإن عدم عدم ذلك ولم يتيسر فشاة واحدة، وأما عن الجارية فشاة واحدة لا ساتان عن الجارية وإنما واحدة، لحديث أم كرز الكعبية. نعم. لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان. متكافئتان، وش قلنا معنى متكافئتان؟ يعني متشابهتان، متماثلتان، متباغيتان سنا وشكلا. نعم. وعن الجارية شات، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فإن لم يتيسر عن الغلام فشاة واحدة وتجزئ. نعم. تذبح، تذبح. يبين لنا المؤلف رحمه الله كما ورد في النص، وجد الغلام، هل نذبحها في اليوم الأول؟ لا، من السنة، يعني لو ذبحت في اليوم الأول أجزعت، لو ذبحت في اليوم الثاني أجزعت، لو ذبحت في اليوم الثالث أجزعت، لكن من السنة أن تذبح في اليوم السابع. طيب ما تيسر، ما تيسر في اليوم السابع، يمكن الأم موجودة في المستشفى، يمكن لهم ظروف، يمكن لم يتيسر، نذبح في اليوم الثامن؟ نقول لا. التاسع؟ لا. العاشر؟ لا. متى؟ في اليوم الرابع عشر. جاء اليوم الرابع عشر وما تيسر أيضا، صار في ضرب، نذبح في الخامس عشر؟ لا. في السادس عشر؟ في العشرين؟ لا. متى؟ في اليوم الحادي والعشرين. طيب لم يتيسر في اليوم الحادي والعشرين، أي يوم تيسر بعد ذلك؟ فلدينا 3 أيام لها الأولوية، 3 أيام مفضلة لذبح العقيقة، والعقيقة فيها تختلف عن الأيام سواها. ما هي هذه الأيام؟ اليوم السابع. طيب ما تيسر؟ اليوم الرابع عشر، لم نتمكن. اليوم الحادي والعشرين، لم نتيسر. إذن أي يوم سهل عليك وتيسر لك بعد اليوم الحادي والعشرين؟ إن تمكنت من اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين فهي أولى، وإن لم يتيسر ذلك ففي أي يوم يتيسر لك. نعم. نعم. تذبح يوم سابعة، يوم نعم، أي سابع المولود. نعم. ويحلق رأس الذكر ويتفدق بوزنه من الورق، يعني من الفضة، ويسمى ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنك. فهذه من الأمور التي ينبغي التفطن لها، يسمى يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى ويحلق شعر الرأس بالنسبة للغلام، أما الجارية فلا، ويؤذن في الأذن اليمنى ويقام في الأذن اليسرى، ليكون أول ما يسمع كلمة التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. ويحلق فيه رأس ذكر. نعم. ويتصدق بوزنه ورق. ويتصدق بوزنه يعني بوزن الشعر ورق. الورق المقصود به الفضة. الورق المقصود يعني ليس ذهب، لا، يعني بعض الناس ما يستطيع هذا الشيء، وإنما يتصدق بوزن الشعر من الورق، والورق هو الفضة. نعم. ويسمى فيه، ويسمى ويختار له الاسم الحسن، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، محمد، أحمد، محمود، حامد، إلى آخره. نعم. ويسن تحسين ويسمى الاسم. ويسن تحسين الاسم، لأن الاسم يعني من من من من الحقوق التي للمولود على والده أن يختار له الاسم الحسن، أن يختار له الاسم الحسن، ولا يجوز أن يسمى باسم محرم، كأن يقال عبد شمس، عبد الكعبة، عبد النبي، عبد الحسين، عبد الرضا، كل هذه من الأمور التي لا تجوز، وإنما نقول عبد رب الحسين، عبد رب النبي، عبد رب الرضا إذا أمكن ذلك، وإلا نقول عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وغير ذلك. نعم. ويسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبة. عبد الكعبة، نعم، لأن الإنسان عبد الله، والكعبة نعم لا يصح عبادتها. نعم. وعبد النبي، وإنما إذا اضطررنا لهذا نقول عبد رب النبي، وإنما والأصل أن نقول عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الخالق، إلى آخره. وعبد المسيح لا يجوز، لا عبد الكريم، لا عبد النبي ولا عبد المسيح. ويكره بنحو حرب ويسار. ويكره بنحو حرب، لا، وإنما إذا أردنا أن نتفاعل نقول سهل، بدل نقول حرب أو حزن نقول سهل. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، يعني لما حصل المفاوضة في صلح الحديبية، وجاء بديل بن ورقة وفلان وفلان، فلما جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم، قال للصحابة سهل أمركم تفاؤلا بأن هذا الوافد من قريش اسمه سهيل بن عمرو، وتم صلح الحديبية بعد مجيء سهيل بن عمرو ممثلا لقريش. نعم. فلا ويكره أن يسمى بنحو حرب أو بنحو يسار، وإنما نسمي بسهل. نعم. نعم. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أحب الأسماء عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الخالق، عبد الباري. نعم. فإن فات الذبح، يعني لم يتيسر لنا ذبح العقيقة في اليوم السابع فنرجئها لليوم الرابع عشر، لم يتيسر لنا اليوم الرابع عشر نرجئها لليوم الحادي والعشرين، لم يتيسر ذلك في أي يوم تيسر. نعم. فإن فات الذبح يوم السابع، فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 من ولادته. روي عن عائشة، روي هذا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نعم. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني ما نقول إن فات يوم 21 ففي يوم 28، وإن فات يوم 28 ففي الأسبوع الخامس، ففي الأسبوع السادس، لا، لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني عندنا اليوم السابع، الرابع عشر، الحادي والعشرين، فاتت هذه الثلاثة انتهى اعتبار الأسابيع ففي أي يوم. نعم. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد. نعم. يقول هنا مواصفات ويرشدنا إلى الطريق الأمثل. يقول تنزع جدولا. معنى تنزع جدولا يعني أعضاء، اليد على حدة، الرجل على حدة، الجنب على حدة، يعني الأعضاء ما نكسرها، وذلك تفاؤلا بسلامتها، وذلك تفاؤلا بسلامة هذا المولود غلاما كان أو جارية. تنزع جدولا، ومعنى جدولا يعني أعضاء بدون أن نكسر اليد أو نكسر الرجل أو نكسر الضلوع، لا ندعها على ما هي عليه. نعم. تنزع جدولا جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء، ولا يكسر العظم. لماذا؟ تفاؤلا بالسلامة، تفاؤلا بسلامته. نعم. تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها كذلك قالت عائشة، يعني نقل عنها على هذه الهيئة. قال هنا وطبقها أفضل. فالإنسان أمامه خيارين، إما أن يوزعها لحم وإما أن يطبخها ويدعو الناس، فيقول طبخها أفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فيمكن أن توزعها كتوزيع الأضحية، ثلثا له وثلث يتصدق به وثلث يهدي. وإذا طبخها يقول إن ودع إليها من أراد من أقارب ومن فقراء فهو أولى. إذا لم يتيسر الطبخ، يعني ما كان عنده الاستعداد لذلك، لم يتيسر له وذبحها ووزعها لحما، جاز ذلك. نعم. ويكون منه بحلو، تفاؤلا بحلاوة أيامه وحسنها وسلامتها من كل ما يعكر الصفو أو يسيء إليها. يقول ويكون منه بحلو، يعني يكون فيه حلاوة، وذلك تفاؤلا بأن أيامه ليس فيها ما ينغص أو يكدر أو يسيء إليه. نعم. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، يعني الأولى أن تكون من الأغلى من الأثمن سليمة، واجب أن تكون سليمة من العيوب، لا يصح العرجة ولا يصح الهتمة ولا تصح العورة ولا تصح العمية. الأحكام كالعقيقة كالأضحية، وقد مرت بنا قبل ليلتين في الهدي والأضحية وما يشترط لهما. نعم. لكن يقول هنا تختلف عن الأضحية، يجوز أن يباع الجل والسواقر ويتصدق، هذا قول لبعض العلماء، والأولى أن لا يباع منها شيئا. يعني بالنسبة للهدي، بالنسبة للأضحية، هنا لا يبيع شيئا إطلاقا، حتى الجزار لا يعطيه أجرته منه. هنا يقول لكن يباع الجلد والسواقط ويتصدق بقيمة هذا البيع، وهذا محل خلاف، ويرى بعض العلماء أنه لا يباع شيء إطلاقا. نعم. لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. نعم. إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في ده. مر بنا في الأضحية البدنة عن سبعة، زيد وعمر وخالد وبكر ومحمد وصالح وسعيد، سبعة، ويشترك هؤلاء السبعة في بقرة، وهذا يقول أضحيتي وذاك يقول أضحيتي، وكذلك سبعة من الحجاج المتمتعين أو القارنين يشتركون في بدنة أو في بقرة، لكن هنا لا شرك في ذلك. طيب، مر بنا الأضحية عن الرجل وأهل بيته، كثروا أم قلوا، لكن العقيقة لا تكون عن غلامين ولا عن جاريتين ولا عن غلام وجارية، فلا شرك فيها في الدم، وإنما تكون عن فرض واحد، لكن لا شرك في دم. نعم. فلا تجزئ بدنة. لو إنسان قال أريد أن أذبح عقيقة بدنة، وأريد بدل أن أذبح خروف أو مثلا من المعز أريد أن أشتري بدنة واجعلها عن 2 من الأولاد، بينما قيمة البدنة 1000 وقيمة مثلا المعز قد يكون 200، فيقول بدل ما أذبح عن سعيد ب200 وعلي ب200 المجموع 400، أريد أن أذبح عنهم بدنة 1000. نقول لا، لا يجزئ شركم في دم. فإذا اخترت بقرة فهي عن فرض واحد، وإذا اخترت بدنة فهي عن فرض واحد، وإذا اخترت شاة فهي عن فرض واحد، فلا شرك في دم. نعم. فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية: وأفضلها شاة. نعم. ولا تسن الفرعة. ولا تسن الفرعة ولا تكره الفرعة. الفرعة يكون يذبح أول ولد تلد فيه الناقة، يذبحونه ويأكلونه، ويكون قصرهم سليم أن شكرا لله عز وجل أن حملت هذه الناقة وولدت، هذه تسمى الفرعة. يقول لا تسن. طيب هل هي مكروه؟ لا، ولا تكره، وإنما إذا أراد أن يذبح أو لا يذبح فهو بالخيار. فيقول: ولا تسن الفرعة وهي أول ولد الناقة، لا تسن. إذا ذبحها لا نقول إنك سلكت السنة، وإذا تركها أو ذبحها لا نقول إنك فعلت محظورا ولا فعلت سنة، فهي من الأمور المتروكة للإنسان، لا سنة ولا بدعة فيها. نعم. ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء، نحر أول ولد الناقة. أول ولد تلد فيه الناقة بعض الناس يذبحه، قد يكون شكرا لله أن ولدت هذه الناقة. هل هذا مسنون؟ لا. طيب هل هو مكروه؟ لا، أمرا عادية، إن أردت أن تذبح فافعل، وإن أردت أن لا تذبح فلا تذبح. نعم. ولا تسن العثيرة. ولا تسن العثيرة وهي ما يذبح في رجب، فقد يكون بعض الناس عنده عادة إذا جاء رجب ذبحها لأجل دخول رجب، هل هذا مسنون؟ لا. هل هو مكروه؟ لا، فلا تسن ولا تكره. نعم. أيضا وهي ذبيحة رجب، يذبحها في شهر رجب. نعم. هو يذبحها، لا نقول يذبحها لفلان أو لفلان أو لولي أو لقبر، لأن هذا من الأمور الشركية لا تجوز. يذبحها قربة لله، ويريق الدم ذاكرا اسم الله طالبا الأجر والمثوبة في الأولى وهي الفرعة، وفي الثانية وهي العثيرة. نقول هذا العمل ذبح لله عز وجل، هل هو سنة؟ لا. هل هو مكروه؟ لا، الأمر متروك إليه، لا سنة ولا كراهية في ذلك. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عثيرة. نعم. متفق عليه يعني عن البخاري ومسلم. نعم. ولا يكرهان، الأمر ليس مسنونا وليس مكروها، بل متروك إليك إن أردت أن تذبح العثيرة في رجب، وإن أردت أن تذبح الفرعة أول ولد الناقة فافعل، وإن لم ترد فلا. نعم. والمراد بالخبر نفي كونهما سنة، يعني نفي أنه ليس سنة، يعني من ذبح لا نقول إنك فعلت السنة. طيب ما دام ما فعل سنة، هل فعل أمر مكروه؟ لا، فلم يفعل أمرا مكروها، بل هو أمر عادي، إن شاء فعل وإن شاء فلا، إن شاء أقدم وإن شاء أحكم. إذا أراد أن يذبح ولد الناقة الأول والثاني والثالث ما أمر تركون إليه، وإذا أراد أن لا يفعل فكذلك. هل هذا الأمر إذا فعله مكروه؟ نقول لا، إذا أردت أن تفعل فافعل، وإذا أردت أن لا تفعل فلا حرج عليك في ذلك، فلا سنة ولا بدعة. أعوذ بالله.